وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. معاشر الأبناء والإخوان، ندعو الله عز وجل لإخواننا المرضى ولإخواننا في الفتنة، فأمنوا على دعائي والمؤمن كالداعي، ما في فرق بينهما. فاللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يحيي العظام وهي رميم، هذه أكفنا قد رفعناها إليك ضارعين سائلين، فلا تردها خائبة يا رب العالمين، وحاشاك أن تخيبنا. اللهم إنا ندعوك لإخواننا عبادك في الديار الجزائرية أن تطفئ نار الفتنة التي بينهم. اللهم أطفئ نار الفتنة بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا حق يا قدير. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والمعروف يا رب. اللهم عجل بإطفاء هذه النار، فقد أكلت الصغير والكبير وحرمتهم النوم والطعام وهم في بلاء وشقاء، وأنت ربهم ووليهم، ففرج ما بهم يا رب العالمين. اللهم اسمعنا عاجلا غير آجل شفاءهم وعودتهم إلى الحق يا رب العالمين. اللهم إلا بيننا مرضى وفي مشافينا مرضى وفي بيوتنا مرضى، فاشفهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، وإن إخوانا في الأفغان ما زالوا في محنتهم وبلائهم وشقائهم، ففرج يا رب ما بهم، واجمع كلمتهم عن الحق يا رب العالمين، واهد سائر المؤمنين والمسلمين إلى ما تحب وترضى. ربنا إن هذه البقية الباقية، هذه الحكومة المسلمة، فاحفظها بحبرك يا حفيظ يا عليم. اللهم من كادها بسوء فرد كيده عليه. اللهم إنه لم يبق في هذا العالم سوى هذه البقية الباقية، فاحفظها بحبرك يا حفيظ يا عليم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.